بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع درسنا في هذا الكتاب النافع إن شاء الله، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وما يزال الشيخ يتصل كلامه فيما يتعلق بالنظر في المصالح وتقديم ما يجب تقديمه منها، سواء كان ذلك على سبيل الأصل أو على سبيل الاستثناء من قاعدة عامة. وقد ذكر فصلا قال فيه فصل بيان العدل، وأورد أمثلة وسرنا معه في بيان تلك الأمثلة، ونحن الآن في بيان ما يتعلق أو في إكمال ما ذكره رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالولايات، الولايات. ورأينا في دروسنا الثلاثة السابقة أنه تعرض لذكر الولايات، والمراد بها أي شيء يتولاه الإنسان بالنظر لمصلحة غيره، بدءا من الولاية العامة العظمى الخلافة، وانتهاءا بأي عمل عام منوط بالإنسان يتعلق بمصالح الناس. القاعدة في الولايات طبعا يدخل في تحت هذا ولاية الأيتام والأوصية، وولاية الولاية على الأقارب، والولاية في النكاح، وإمامة الصلاة والأذان، وغير ذلك مما هو من مصالح المسلمين يحتاج إلى من ينظر فيه لتحقيق المصلحة المتعلقة به. وقد ذكر قاعدة عامة وضابطا عاما في هذا، وهو أن الولايات كلها أو الولايات كلها لا يقدم فيها إلا أقوم الناس بجلب مصالحها ودرء مفاسدها، وذكر الأمثلة. ومن ذلك في سياق كلامه، وهذا ذكرناه بالأمس، أن العدالة شرط في الولاية، لا تصح الولاية ولا يمكن أن يقبل في الإسلام في الشريعة الإسلامية أن يولى شخص على أمر معين من أمور المسلمين إلا إذا توافرت فيه شرط أو توافرت فيه صفة العدالة. والعدالة بيناها وهي معروفة عند أهل العلم بأنها صفة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى، يعني تقوى الله ومخافته، ملازمة التقوى والمروءة. فهذه الصفة لابد أن تكون متوافرة في من يتولى أمرا من أمور المسلمين مهما كان صغيرا. ولكن الشيخ ذكر فصلا بعد ذلك أنه يستثنى من هذه القاعدة العامة بعض الأمور الأخرى، الأمور التي تتحقق مصلحتها ولو لم يتوفر شرط العدالة، وهذا استثناء من القاعدة. وذكر من ذلك مسألة الولاية في النكاح، وقال في قول من أقوال أهل العلم عند الشافعية أنه لا يشترط العدالة في الولي، ولي المرأة في تزويجها. وعللوا بهذا أو لهذا بعلة، وقالوا إن الولاية على النكاح المقصود منها الاختيار الكفء للمرأة ودفع العار عنها فيما لو زوجت بمن ليس بكفء لها، وهذا الأمر يحرص عليه الولي ولو لم يكن عدلا، لأن العار يرجع إليه كما يرجع إلى المولية نفسها، ومن هنا ما اشترطت العدالة. هذا رأي من يقول بذلك، والأظهر والله أعلم أنه إذا وجد العدل من الأقارب فهو الأولى ولو كان متأخرا، يعني بعيدا نسبا، والقريب ليس بعدل فيقدم العدل وهذا. ولكن بعض أهل العلم يقولون أن إن المقصود يتحقق ولو لم توجد هذه الصفة. وكذلك ذكرنا بالأمس كما ذكر الشيخ مسألة الشهود، النكاح والمعاملات كلها لا بد فيها من الإشهاد، إما على سبيل الوجوب عند بعضهم وإما على سبيل الاستحباب عند البعض الآخر. وبالنسبة للزواج للنكاح لا بد من الإشهاد وهو شرط في صحته، بالنسبة للنكاح لا بد من الإشهاد عليه، وهو شرط في صحته، أنه يشترط فيه أن يكون الولي والشاهدان والصداق إلى آخر ما هو معروف في هذه المسألة. يقول الشيخ: بعض أهل العلم يقولون إن مستور الحال، الحال مستور له معروف بفسق ولا بعدالة، مستور الحال يكون يصح ويجوز أن يكون وليا للمرأة في نكاحها، وتجوز وتجزئ تصح شهادته في بعض الأحوال في إذا لم يوجد العدول. وختمنا بكلمة في هذا الباب أو في هذا المعنى، وهي أنه الشهادة بل العدالة شرط في، قلنا في تولي الولايات وفي الشهادات، ولكن إذا وجد في حال من الأحوال في مكان من الأماكن لم يوجد العدول، لا يوجد عدول، العدل غير متوفر، فما العمل؟ قال بعض أهل العلم إنه يجوز في هذه الحالة أن تقبل شهادة الأمثل، فالأمثل من الموجودين ولو كان فيهم بعض الفسق، تقبل شهادة الأمثل فالأمثل من الموجودين سواء كان في النكاح أو في غيره. لماذا؟ قال: لو لم في هذه الحال لو لم تقبل شهادة غير العدل، وكل ليسوا بعدول، لو لم تقبل شهادة العدل لتعطلت مصالح الناس ووقعوا في حرج، فهذا استثناء. وكما ترون الشيخ الكتاب كله يتكلم عن الأدلة الدالة على النظر في المصالح وضوابطها، وهنا قال لك في الفقه الإسلامي وفي الأدلة الشرعية وفي ممارسات الفقهاء هناك أمور تأتي استثناء للقواعد العامة. قاعدة العامة: العدالة شرط في الولايات، والسبب أو العلة في ذلك أن العدالة صفة في المرء تحمله على ملازمة التقوى، يعني مخافة الله والمروءة، وهذه الصفة تمنع تحجزه تزعه تمنعه من الخيانة فيما تولاه والتكسير فيما تولاه، إذا كان يتقي الله ويخشى من أن يقال عنه في المجتمع أنه يعني تنزل مروءته في المجتمع إذا فعل فعلا ولو من المباحات، تقل نظرة الناس إليه، هذه المروءة ما يخالف المروءة. فالتقوى مخافة الله في يعني العمل بطاعته والبعد عن معصيته، والمروءة مراقبة حاله ومقامه بين الناس حتى لا تنزل درجته عند الناس. هذا الذي يتصف بهذه الصفة هو العدل، وهذه الصفة مشروطة في الولايات وفي الشهادات، في الشهادات، لأنها تمنع تزعه، يقولون تزعه يعني تمنعه تردعه، تمنع صاحبها من الخيانة فيما يتولى فيه ومن الكذب في الشهادة، إذا كان عدلا يخاف الله ما يشهد إلا بصدق، وتمنعه من التقصير أيضا فيما يتولى. فهذه قاعدة عامة، وهذا يعني إذا قيل لك سمعت سواء كنت من عامة المسلمين أو من طلبة العلم أو أهل العلم، هذه العدالة هذه الصفة شرط في الولايات، في ولاية القضاء والوظيفة العامة وفي الشهادات وفي غيرها، لماذا؟ قال لك: لأن العدالة صفة تحمل المرء على ملازمة التقوى والمروءة، هذه الصفة تمنع صاحبها من الخيانة وتمنع صاحبها من التقصير، ولهذا اشترطت في الشهادات والولايات وغيرها. ويأتي استثناء واستثناء، والاستثناء دائما، كل هذه مسألة أيضا نقولها لطلبة العلم، كل قاعدة سواء كانت في العلوم الشرعية أو في العلوم النظرية أو في العلوم الكونية أو غيرها، كل قاعدة لها استثناء، كل قاعدة يأتي فيها استثناء لأمر أقوى مما تحققه القاعدة، أو أنه في حال الاستثناء يكون المقصود قد تحصل تحقق من غير اشتراء، من غير وجود ما طلب أولا. هناك استثناءات قليلة في هذا الشرط العام أو في هذه القاعدة العامة، وهو اشتراط العدالة في الولايات ونحوها. قال: هناك بعض الأمور التي يمكن أن يتولاها الإنسان ولو لم يكن عدلا، وذكر منها الولاية في النكاح على قول، وليس برأي جمهور أهل العلم، على قول. ولاحظوا معي كما قلنا بالأمس، في بعض الإخوة ما سمعوا الدرس بالأمس، نعيده باختصار: الذين يقولون إنه يجوز تولي القريب، طبعا من له حق الولاية أصلا على ولاية النكاح، يجوز أن يتولى عقد نكاح موليته ولو لم يكن عدلا. طيب لماذا؟ قالوا لأن الولاية المقصود منها تحقيق مصلحة المولية ودفع العار عنها بأن يختار لها من ليس بكفء. هذا المقصود يتحقق من غير العدل أيضا. لماذا؟ قال لأن غير العدل أبوها أو أخوها أو عمها لا يمكن في الغالب أن يرضى بما يلحق العار بموليته، لأنه يلحق العار بنفسه هو. ومن هنا فلن تشترط العدالة، لأن المقصود منها متحقق في هذا الحال ولو لم توجد. لكن جمهور أهل العلم فيما أعلم أنهم يقولوا كلما توفر العدل من الأقارب فهو أولى، ولو كان أبعد نسبا من غيره. كذلك قال أيضا في الشهادات، وذكر الشهادة في النكاح إلى آخره، وهذا ذكرناه بالأمس ولا نعيد نكرره. وأيضا هنا قال مسألة الإقرار، هذه مسألة ثانية من مسألة. قال الشهادات شهادات مشترط فيها العدالة ويستثنى منها، قال يعني الشهادة في النكاح إذا كان مستور الحال في بلد لا يعرف فيه أو ليس فيه عدول، أو في بلد يغلب على من فيه، ذكر بالبوادي وغيرها ممن يغلب عليهم الجهل بالأحكام، وغالبا الجهل بالأحكام يوقع في مخالفة بعض المشروع يعني الأحكام الشرعية، فيقع الإنسان في ما ليس بمرغوب منه. فإذا غلب على جهة معينة مثل ذلك يؤخذ الأمثل فالأمثل منهم وتقبل شهادة مستور الحال، بل وإذا لم يكن هناك عدل فتقبل شهادة غير العدل تحقيقا للمصلحة العامة، وهي أنه لو لم تقبل شهادة غير العدل في هذا الحال، أو لو لم يقبل العدل حتى في الولايات، في ولايات في يعني بعضهم قال حتى في القضاء وسيأتي، لو لم يوجد إلا هذا المستوى من الناس أو هذا الصنف من الناس فلا بد من قبول توليتهم ولا بد من قبول شهادتهم. لماذا؟ قال لئلا تتعطل مصالح الناس، فلو يعني لم يولوا أو لو لم تقبل الشهادات في هذا الحال لتعطلت مصالح الناس. قال الشيخ وللتعليل بقوة الوازع، لأن المقصود من العدالة هو الوازع يعني المانع من الوقوع في الخيانة والتقصير. قال وللتعليل بقوة الوازع فيما ذكرناه من قبل قبل الإقرار. إقرار الإنسان، إقرار يعني اعتراف الإنسان على نفسه بمال أو جناية أو غيرها، قبل الإقرار من المسلم ومن الكافر، ويقبل من العدل ومن غير العدل. طبعا إذا قبل من الكافر فمن المسلم غير يعني العدل من باب أولى. قال للتعليل بقوة الوازع فيما ذكرناه قبل الإقرار من المسلم والكافر والبر والفاجر. لماذا؟ قال لأن طباعهم، طباع الناس تزعهم عن الكذب، تمنعهم عن الكذب في الإقرار المضر بهم في حقوقهم كالدماء والأبضاع والأموال. ما دام عاقلا ولو كان إيه فاسقا ولو كان كافرا، العاقل الذي يعرف مصلحة نفسه لا يمكن في الغالب إلا إذا كان في عقله شيء أن يعترف على نفسه بمال كثير أو بما يوجب قصاصا عليه في يعني في نفسه أو في نفس في جسمه، أو يوجب ضررا عليه في محارمه في البضع. قال لا يمكن أن يأتي واحد عاقل مسلم عاقل يعرف مصلحته ويقر على نفسه بأن لفلان عليه مبلغا كبيرا من المال من غير مصلحتنا ومن غير شبهة هناك يعني، أو يقر على نفسه البعيد بأنه وقع في جريمة الزنا أو بأنه شرب مسكر أو بأنه يعني اعتدى على فلان فيعني قتله أو جرحه أو كذا، لأن هذا يعود عليه هو بالأذى، فيحمل مالا ويحمل جناية ويقتص منه، قد يقتل بسبب اعترافه إلى آخره. قل كونه يعترف على نفسه بهذا لا يشترط في قبول إقراره أن يكون عدلا، بل لا يشترط في قبول إقراره على نفسه أن يكون مسلما، فيقبل الإقرار إقرار الإنسان على نفسه بجناية أو بمال أو كذا سواء كان مسلما أو كافرا، سواء كان مسلم عدلا أو غير عدل. لماذا؟ قال لأن فيه صفة وغريزة غير العدالة، صفة وغريزة فيه تمنعه من أن يوجب على نفسه شيئا يضره. ومن هنا جاءت قاعدة أن الإقرار يقبل من المسلم والكافر ومن العدل وغيره، في حين أن الشهادة الأصل فيها أنها ماذا؟ لا تقبل إلا من إيش؟ من العدل، لأن الشهادة للغير. طبعا الشهادة شهادة الإنسان لنفسه لا تقبل، لا تقبل، لأن الوازع هنا يمنع، يعني هناك شبهة أن يشهد لنفسه، أن يجلب إلى نفسه مصلحة. قال ولا تقبل الشهادة إلا من عدل، هذه القاعدة، لأن الفاسق لا يزعه طبعه عن الكذب، الفاسق اللي هو غير العدل طبعه لا يزعه لا يمنعه عن أن يكذب، ما دام قد تجرأ بعمل ذنب يعني مخالف للشرع ولو مرة، ففعله هذا دليل على أنه يمكن أن يفعل ذنبا آخر، والكذب من الذنوب. فمن يعني عرف عنه السرقة، أو عرف عنه شرب الخمر، أو عرف عنه البعيد الزنا، أو عرف عنه كذا، لا يبعد أن يكذب. إذن فهو ليس بعدل فلا يزعه، فهذه الصفة صفة الفسوق فيه لا تمنعه من أن يكذب. والكذب قول غير الحقيقة، والشهادة هي قول الصدق والحقيقة، إذن فهي منفية عن هذا، عن الفاسق، لأن فسقه يزع أو لأن صفته لا تزعه أو طبعه لا يزعه عن الكذب. فشرطت العدالة في الشاهد لتكون وازعة يعني رادعة عن الكذب في الشهادة، كما يزع الطبع عن الكذب في الإقرار. قاعدة الإقرار يقبل من كل إنسان عاقل، لابد أن يكون لواحد سفيه بمعنى في عقله خلل أو قاصر، لا تقبل إقراره، لا يقبل إقراره، لأنه لا يميز، ممكن أن يقر على نفسه بما يؤذيه، فالعقل مطلوب، لابد أن يكون عاقلا مدركا لما يقول. فإذا كان إنسانا عاقلا وأقر على نفسه بشيء قبل إقراره، سواء كان مسلما أو كافرا فاسقا أو فاجرا. والشهادة لا تقبل إلا من عدل، لا تقبل إلا من عدل. والسبب كما قلنا إن في ذاك إن في الإقرار على النفس الطبع يمنع من أن يقر على نفسه بما يضره، وفي الشهادة غالبا الشهادة وهي أصلا ما تكون الشهادة إلا على الغير، فلا بد من وازع آخر. نعم. قال ولذلك يقبل إقرار العبد يعني المملوك، يقبل إقرار العبد بما يوجب الحدود والقصاص على نفسه، لأن طبعه يزعه عن الكذب على نفسه، مكتوب هنا عندكم على السيد، لا، لأن طبعه يزعه يعني يمنعه عن الكذب على نفسه بما يوجب قتله أو قطعه أو جلده. العبد المملوك فيه حق لمالكه، فهو يعني وجوده نفسه ما يعني جسمه وحركته عمله كذا مملوك لمالكه، حق لمالكه. فإذا أقر على نفسه بما يوجب الاقتصاص منه، ما يجب قطع يده مثلا أو قتله أو إيذائه في جلده بحيث أنه تقل حركته أو تضعف ويضعف نشاطه إلى آخره، إذا أقر على نفسه بشيء من ذلك، ألا يرجع ضرره على السيد؟ يرجع ضرره على السيد لو أقر على أنه قتل فلانا، إذن وجب عليه القصاص، إذا اقتص منه ذهب من ملك سيده، ففيه ضرر على السيد. فالنظر إلى سيده ومالكه، إلى ما يلحق مالكه من ضرر، يقال هذا الإقرار لا عبرة، يعني لا، إذا فيه مضرة فيمنع، لأنه يعني فيه مضرة على شخص آخر. لا، في هذا الحال القاعدة أنه يقبل إقرار العبد على نفسه بما جنى من جناية ولو أدت إلى الاقتصاص منه بقتله أو بإتلاف عضو منه. لماذا؟ قال لك لأنه يعني هو فيه شبهة أنه قر على نفسه بكذا ليؤذي، ليلحق ضرر بسيده. لكن في الغالب لا يمكن، في الغالب أن الإنسان يحاول يلحق الضرر بغيره إلى درجة أنه يتلف نفسه أو عضوا من هذا، يعني نفسه أولى من إلحاق الضرر بغيره في الغالب. نعم قد يكون هناك حالات نادرة، والنادر لا حكم له. فيقول لأن الإقرار هناك طبع ووازع طبع في الإنسان يمنعه من أن يقر على نفسه بما يلحق التلف بنفسه أو المضرة بنفسه. من أجل هذه القاعدة أو من أجل ذلك قبل إقرار العبد على نفسه بما يعني يلحق الضرر به بقتله أو باقتصاص منه، وإن كان فيه شبهة إلحاق الضرر بمالكه. قال الشيخ: واختلف في اشتراط العدالة في ولاية الآباء على الأطفال، ولاية الآباء على أطفالهم، على أطفالهم يعني على أولادهم، هل يشترط في الولي الأب أن يكون عدلا حتى يربى عنده ابنه حتى يمكن من تربية ابنه أو لا؟ قال: اختلف في اشتراط العدالة في ولاية الآباء على أطفاله، على الأطفال. فمنهم من ألحقها بولاية النكاح، بعض أهل العلم ألحقها بولاية النكاح وقال لا تشترط العدالة لأن هذا ابنه وهو حريص أحرص عليه من أي إنسان آخر، ولو لم يكن عدلا فهو حريص على مصلحته، إذن فالعدالة لا تسقط حقه في الولاية. قال: لما ذكرناه من الطبع الوازع عن التقصير والإضرار. ومنهم من فرق بينهما، يعني بين الولاية في النكاح والولاية في تربية الأطفال، في تربيته ورعايته. قال: فرق بينهما بأن الإضرار في ولاية النكاح يدخل على الولي والمولى عليه، وهو العار الذي يمكن أن يكون إذا زوج موليته على غير كفء فيدخل عليهما معا. والطبع وازع عنهما، طبع الإنسان مانع من أنه يلحق الضرر على نفسه وعلى من يتولى. وأما في ولاية المال، طبعا ولاية الأطفال في المال ونحوه، وأما في ولاية المال فإن طبعه يزعه عن الإضرار بالطفل لأجل غيره، هذا صحيح، لا طبعه يمنعه أن يلحق ضررا بطفله على لأجل غيره، لأجل غيره غير نفسه يعني، ولا يزعه ذلك في حق نفسه. يمكن أن يكون حبه للمال يجعله يأخذ من مال ابنه الذي هو مولى عليه متولى عليه بسبب لأن نفسه عنده أولى من غيرها ولو كانت أقرب الناس إليه. قال: ولا يزعه ذلك في حق نفسه فإن طبعه يحثه على تقديم نفسه على أولاده وأحفاده. يقول الطبع هنا لا يعني يحفزه على أن يقدم نفسه ما بأي حال، يعني في الغالب هذا الطبع، في الطبع أن الإنسان ما يقدم على نفسه أحد. صحيح في حالات معينة الإنسان يفرط في الحب والشفقة والعطف على ابنه، بل على ربما على قريب آخر، بل على أجنبي آخر، يعني إلى درجة أنه يضحي بنفسه في سبيل يعني مصلحة ذلك الذي يحبه، ولو يعني وإن كان ولده فهو من باب أولى. يقول هذا في الغالب يعني أو نقول هذا نادر قليل، الأصل أن الإنسان لا يقدم أحدا على نفسه مهما كان. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من وجود مانع آخر يمنعه من أن يعني يجلب المصلحة لنفسه ولو كانت ضررا على الغير. فلا بد من شرط العدالة التي تحول بينه وبين أن يجلب مصلحة لنفسه على حساب ولده، فلا يولى على مال ولده ولو كان ولده إلا إذا كان إيش عدلا، إلا إذا كان عدلا. فإن طبعه يحثه على تقديم نفسه على أولاده وأحفاده، فتشترط العدالة فيه لتكون وازعة عن التقصير بالنسبة إليه، إليه إلى نفسه يعني وإلى غيره. ولذلك ردت شهادته الإنسان، ردت شهادته لنفسه اتفاقا، ما تقبل شهادة الإنسان لنفسه لأنه يجلب الخير لنفسه ولو على سبيل يعني الظلم للآخرين لقوة الداعي. واختلف في شهادته لوالديه وأولاده، شهادة الوالد لولده أو الوالد لوالده فيها اختلاف، وكان جمهور أهل العلم لا يقبلونها لأنه يقول يجلب له المصلحة، لكن قد يكون هناك وازع داع إلى أن يشهد على ولده أو على والده لمصلحة تتعلق به، يقول فمن أجل هذا جاء الاختلاف، وإن كان جمهور أهل العلم يقولون لا تقبل شهادة الأبناء لآبائهم ولا الآباء للأبناء لآبائهم ولا الأبناء لأبنائهم لوالديهم. وبمناسبة مسألة كون الإنسان يحرص على مصلحة نفسه ولو كان على حساب غيره، أو نقول كون الإنسان لا يمكن أن يقدم غيره مهما كان ولو كان ولده، لعلنا نذكر قصة آدم ومن ها في مسألة العمر التي أعطيت، يعني فها آدم من هكذا القصة التي تذكر أنه لما رأى داود ولا غيره من الأنبياء ابنه ابن من أبنائي، من هذا؟ قال هذا ابنك فلان. فقال كم عمره أو كم يعيش؟ قال يعني كذا. قال أعطوه من عمري 40 سنة، من عمري 40 سنة. وهو يعرف طبعا الأنبياء يعلمون بعلم الله بالوحي أنه متى يعيش أو كيف يعني. فلما يعني أتى أو بقي من عمره 40 سنة أتاه ملك الموت ليقبض روحه. قال لما أنا باقي لي 40 سنة؟ قال لا، 40 سنة أعطيتها لفلان لابني. قال يعني، فقال لا أو هذا، هكذا تحكى القصة. وكثير ويحكون قصص في هذا الباب، يعني الواحدة من النساء خاصة تتفدى بنفسها وتقول أنا أعطيك كذا إلى آخره، لكن لو جد الجد النفس أولى من غيرها في هذه الحياة. قال وأما الوصي، الوصي على الأيتام والقصة، فيشترط وتشترط فيه العدالة بلا خلاف ولا إشكال. الوصي تشترط فيه العدالة لضعف الوازع عن التكسير والخيانة. وصي على مال يتيم قاصر وهو أجنبي عنه، لكنه وصي، وصى يعني إنسان وصى فلانا على أن يتولى رعاية فلان وماله إلى أن يكبر إلى أن يبلغ. طيب هو وصي، لا تقبل هذه الوصايا إلا يعني لا يكون وصيا إلا من اتصف بالعدالة. ولو أن الذي وصى وحدد فلان، يعني لا تنفذ الوصية، على ولي الأمر على الحاكم أن لا ينفذ الوصية ويمكن الوصي هذا من يعني الولاية على اليتيم إلا إذا توافرت فيه العدالة، إذا توافرت فيه. ولو كان موصي قد عينه بعينه. لماذا؟ قال لأن العدالة هنا لا بد منها لتزع الوصي، تمنعه عن أن يفرط في مال اليتيم أو القاصر لنفسه أو لغيره. لا بد من وجود الوازع، ما هناك، هو أجنبي عنه، فلا هو والد ولا ولد، وعندئذ الوازع الطبيعي الطبع ما في، غير موجود، لأنه أجنبي. يأتي مع شهوة النفس والمال والحب المال، ربما يقصر في ولايته لرغبة مصلحة يستدعيها أو يطلبها، أو لمجرد التقصير، لأنه لو لم يوجد الخوف من الله متوفر في العدل، والمروءة أيضا متوفرة في العدل، إذا لم توجد هذه فلا يمنعه شيء أن يفرط أو يخون. قال فلا بد من وجود العدالة. وأما الإمامة العظمى، الولاية العظمى، خليفة، رئيس، ملك، كذا، ففي اشتراط العدالة، قال في اشتراط العدالة فيها اختلاف في، طبعا هو الأصل ألا يولى إلا عدل، ولكن إذا غلب الفسوق في الناس، هنا جاء حصل اختلاف أهل العلم في مسألة إذا تولى أو إذا يعني خلت يعني مكانة أو وظيفة أو الخليفة أو الإمام أو الرئيس أو كذا إلى آخره، وتقدم عدد يعني قدموا أنفسهم في المجتمع ليكونوا ليتولوا هذا الأمر، والمجموع والأكثر يعني ما هناك عدل، وإنما يعني فيهم فسوق، وفيهم صفات الولاية من يعني الحكمة والعقل والحنكة وكذا إلى آخره، لكن يعني ينقصهم العدالة. هل يولون أو لا يولون؟ قال اختلفوا في ذلك لغلبة الفسوق على الولاة. ولو شرطنا، شوف هذا الذين أجازوها، أجازوا ولاية غير العدل في الإمامة العظمى، الذين أجازوها يقولون هناك مانع من أو هناك داع إلى إجازتها ومانع من اشتراط العدالة. ليش؟ قال لو شرطناها يعني العدالة لتعطلت التصرفات الموافقة للحق في تولية من يولونه أو من يولونه من القضاة والولاة والسعاة الولاية العظمى الخلافة أو الإمامة أو الرئاسة أو كذا، هذه من وظائفها أن يعين ويختار القضاة الذين يفصلون بين الناس في القضايا، والولاة الذين يحكمون ويديرون شؤون الناس، والسعاة الذين يسعون لجلب الزكوات، والأمراء الذين يتولون إمارة الجند والحرب وغيرها. هذه من وظائف الخليفة أو من وظائف الإمام الأعظم. يقول لا بد من وجود الخليفة والإمام الأعظم، لا بد من وجوده لرعاية أحوال الناس، وهو لا بد أن يستعين بهؤلاء فيعين القضاة والولاة والأمراء والحكام إلى آخره. لو اشترطنا العدالة وهي غير متوافرة فيه، أو ولي وهو عدل، يعني هذا تتحقق وتحققت في يعني تاريخ الإسلامي كثير، ولي مثلا وهو عدل ثم طرأ عليه ما يوجب فسقه، عمل فعلا من الأعمال التي يجعله فاسق، يعني هل بمجرد فسقه يخلع أو أنه لا يختار أصلا؟ قال الجمهور على أنه إذا وجد العدل فلا بد منه، ولكن أو كثير من الناس، ولكن البعض من أهل العلم، وهذا الذي سار